بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمرحبًا بكم شباب الدعوة السلفية في لقائكم المتجدد دائمًا إن شاء الله تعالى، لقاء طلاع الدعوة السلفية، لقاء نلتقي فيه على طاعة الرحمن لكي يزداد الإيمان، رافعين شعار هيا بنا نؤمن ساعة، لقاء نلقى فيه إخواننا لتزداد المحبة والمودة بيننا، ينصح بعضنا بعضا ويشد بعضنا من أزر بعض لكي نعبر بسلام إلى بر الأمان، لقاء شباب محب لدينه حريص على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نشأ في طاعة ربه لكي يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو لقاؤكم، لقاء طلائع الدعوة السلفية. وفي هذا اللقاء أحضرنا لكم مفاجأة، بل عدة مفاجآت، ومع أولى هذه المفاجآت وهي وظيفة. نعم، وظيفة شاغرة لكل واحد منكم، لكل واحد من الحضور عندنا له اليوم وظيفة، وهي ليست وظيفة عادية، بل هي أشرف وأعظم وظيفة في الوجود. إنها وظيفة أفضل البشر، وهم الأنبياء والمرسلون وأتباعهم عبر الزمان والمكان. إنها وظيفة من يعمل ويتحرك بهذا الدين وينشره في كل مكان. إنها وظيفة من يحمل هم الدين في قلبه ويعيش من أجله بكل صدق وإخلاص. إنها وظيفة من يعرف هدفه الحقيقي في هذه الحياة، كما أخبرنا به ربعي حين قال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إنها وظيفة من ينظر لحال أمته فيحترق ألما على ما وصلت إليه من البعد عن دين ربها، فيصيح بأعلى صوته: أينقص الدين وأنا حي؟ إنها وظيفة من ينظر لأعداء الله في الداخل والخارج كيف يبذلون أوقاتهم وأموالهم في سبيل باطلهم فيغار كيف لا يبذل أهل الحق لنصرة حقهم كما يبذل أهل الباطل لباطلهم. إنها وظيفة شباب ضحوا بشهواتهم ومتع الدنيا الزائلة من أجل نصرة دينهم والدعوة إليه. والآن أيها الشباب، هل عرفتم هذه الوظيفة؟ ها، حد عارف هذه الوظيفة ولا لسه؟ ها، طب أقول أنا. نعم، إنها وظيفة الدعوة إلى الله وتعبيد الخلق لله. إنها وظيفة الدعوة إلى الله وتعبيد الخلق لله. نعم، إنها وظيفتكم أنتم أيها الشباب يا طلائع الدعوة السلفية. ولا تظنوا أنكم صغار على هذه الوظيفة، بل على العكس تماما، سنكم هذا هو أفضل سن لهذه الوظيفة، لأنه عبر التاريخ أكثر من نصر هذا الدين ودعا إليه هم شباب في مثل سنكم. وإلا فأخبروني، ألم يكن معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نصروه وعزروه إلا شبابا في مثل عمركم؟ فهذا الأرقم بن أبي الأرقم، هذا الصحابي الجليل الذي احتضن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول مبعثه، ما كان إلا شاب عمره 16 عاما. وهذا مصعب بن عمير، يفتح الله على يديه المدينة بأكملها لتستقبل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمره 19 عاما فقط. وغيرهم من شباب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لو جد بنا السير في دروب التاريخ ونظرنا في قصة غلام الأخدود الذي قام داعيا إلى الله في قومه وهو ما يزال غلاما صغيرا، لكنه كبير بإيمانه والحق الذي معه، فواجه الباطل ونشر الحق، بل بذل نفسه رخيصة لله عز وجل من أجل أن يصل الإيمان والهدى إلى قومه. وغيرهم الكثير والكثير من الشباب الذين بذلوا لإعلاء كلمة الله، إمامهم وقدوتهم في ذلك هو سيد الدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان طريقه الدعوة إلى الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني، ففرض على كل من اتبع سنته أن يدعو إلى ما دعا إليه. ولعلك الآن أخي الحبيب تشتاق أن تعرف المكانة والأجور والحوافز التي ستنالها إذا عملت في هذه الوظيفة، فاعلم أن للداعين إلى الله فضل عظيم ومنزلة كبرى خصهم الله بها، فهم خير هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهم المفلحون والسعداء في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقولهم: من أحسن الأقوال عند الله، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك أجرهم من أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأخذ أجر عمله وفقط، بل أجر كل من دعاه إلى الهدى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بل قد يموت الداعي إلى الله، يموت وأنهار من الحسنات تضاف إلى ميزان حسناته، لأنه خلف وراءه علما ينتفع به الناس من بعده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلم ينتفع به، أو علم ينتفع به. والداعي إلى الله أيضا لو هدى الله على يديه واحدا فقط، واحدا فقط، لكان خيرا له من أعظم أموال الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا أخي الحبيب، هل بعد هذه الفضائل العظيمة والأجور الكريمة يتردد أحد في الالتحاق بهذه الوظيفة العظيمة، وظيفة الدعوة إلى الله؟ نسأل الله أن يتقبلنا جميعا في خدمة دينه وإعلاء كلمته، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا،

يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جزا الله خيرا أخانا أحمد على هذه القراءة الطيبة. أيها الشباب، في أمتنا أعلام، أعلام يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هم أعلام على الحق ثابتين وعنه مدافعين، هم فرسان النهار ورهبان الليل يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، وينصرون دين الله باللسان والسيف والسنان. هم أعلام لكنهم غرباء، يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، فطوبى لهم. وعلى الجانب الآخر هناك أقزام، أقزام يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وما أكثر هؤلاء السفهاء الأقزام، لا كثرهم الله، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يحاربون كل فضيلة ويعادون كل شعيرة. هم أقزام لأنهم يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هم أقزام لأنهم يتكبرون على الناس فيردون الحق ويغمطون الخلق، لذلك يحشرون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. فهيا بنا أحبتي في الله نتعرف على الأعلام ليكونوا لنا قدوة لنا في حياتنا، ونتعرف كذلك على الأقزام لنحذرهم ونحذر من طريقتهم. ومع فقرة أعلام وأقزام، والأخ عبد الهادي والأخ أحمد مدحت فليتفضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار، الذي أيقظ من شاء من خلقه فجعله في جملة الأخيار، فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعلام وأقزام. إن تاريخنا زاخر بالشخصيات العظيمة التي ضحت وبذلت في سبيل إعلاء كلمة الله، والتاريخ زاخر بشخصيات باعوا أنفسهم للشهوات والنفاق، بل وكفروا برب الأرض والسماوات. فتعالوا بنا سويا نطوف بين صفحات التاريخ لتحدثنا عن علم ناضل وجاهد في سبيل الله، وقذم من أقدام الكفر والطغيان. نقف في محطات بطل وعلم من أعلام الجهاد في سبيل الله، ونبين شطحات قذم من رموز الفساد والكفر والإلحاد. البداية، حيث ولد علمنا البطل عمر المختار عام 1862 من الميلاد، وينتسب إلى قبيلة المنفى، إحدى كبريات قبائل المرابطين ببرقة. ونشأ وترعرع يتيما حيث مات أبوه، ولكنه تدرج في التعليم الديني وحفظ القرآن في سن مبكرة وتعاليم الدين الإسلامي، وظهرت عليه علامة النبوغ والنجابة المبكرة، حيث أثنى عليه كثير من مشايخه وتنبأ له بمستقبل عظيم. أما القزم القذافي، ولد عام 1942 من الميلاد، ينحدر من أسرة بدوية، لم يتربى دينيا بل تدرج في التعليم العادي حتى تخرج من الأكاديمية العسكرية، وتم إرساله إلى بريطانيا للتدريب العسكري. الانطلاقة، انطلق البطل عمر المختار ليشحذ الهمم ويقوي العزائم بعد هجمات إيطاليا على تركيا وساحل ليبيا، فسارع إلى مراكز تجمع المجاهدين ونظم المقاومة، وذلك عام 1911 من الميلاد. واشتد القتال عام 1922 من الميلاد، وتسابق جموع المجاهدين تحت قيادة عمر المختار، وبادر الأهالي إلى إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد. حمل الراية من أجل إعلاء كلمة الحق والدين، وبالرغم من الهجمات الشرسة من الطليان، إلا أن عمر تقدم بعزم العظماء وتصميم الأبطال، وصدق فيهم قول القائل: في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. أما القزم، فبعد رجوعه من بريطانيا كضابط في سلاح الإشارة الليبي عام 1969 من الميلاد، كون مجموعة من الضباط الثوريين، ونجح في نفس العام بالانقلاب على الملك إدريس السنوسي الحاكم لليبيا. ثم طرح هذا القزم نفسه كقائد للأمة الليبية وزعيمها العسكري والسياسي. الهوية، هوية علمنا البطل هوية إسلامية، ضحى للإسلام وعاش بالإسلام. أما القزم فهويته بعيدة عن الهوية الإسلامية، إنما هو تربى على العسكرية والعنف والبعد عن تعاليم الدين، إنما ينادي بالقومية العربية التي ترتضي العروبة بدلا من الإسلام، ثم نادى إلى اتجاهات إفريقية حتى يلقب نفسه بالقائد الأعلى للعرب بل ولإفريقيا جميعها. الجهاد، تقدم البطل عمر المختار عام 1929 من الميلاد بالجهاد والتضحية، حتى جاء قائد جديد للطليان وساومه على أمرين: إما النفي خارج البلاد، وإما أن يبقى مستسلما مقابل أموال وإغراءات أخرى. وكبطل شريف ومجاهد عظيم، عمد البطل إلى الخيار الثالث، وهو مواصلة النضال حتى النصر أو الشهادة. أما القزم تدفعه شهوة العظمة والكبرياء إلى نهب أموال المسلمين ويدعو إلى قتالهم حتى ينتصر هو ولو على حساب المسلمين. النداء. نادى البطل المقدام عمر المختار على أبناء وطنه، طالبهم باليقظة أمام ألاعيب الغزاة. أما القزم فطلب ونادى القوم بالوقوف أمام المسلمين حتى يجعل ليبيا جمرة حمرة من النيران، ويدمر ويقتل إخواننا المسلمين من أجل جنونه وحبه للسلطان الزائل. الوصايا. أوصى عمر المختار الشباب بالثبات والبذل والتضحية في سبيل الله، وجعل شعارهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما القزم فجعل نداءاته من أعلى الأماكن الخربة، ونادى على الشباب قائلا: غنوا وارقصوا واستعدوا. الشعار. رفع عمر المختار القرآن والسنة شعارا، فهما طريق العزة والنصرة. رفع القزم دستوره المسمى الكتاب الأخضر، المتضمن لأقوال ومعتقدات كفرية وأحكام بعيدة عن تعاليم الإسلام، بل تستطيع أن تقول أن الأحكام عنده حكم واحد وهو الإعدام. الصفحة الأخيرة. في عام 1929 من الميلاد اشتد الكرب على المسلمين في ليبيا حتى رفعت المشانق وفتحت السجون، ولا تفريق بين رجل وامرأة، ولا تمييز بين طفل وشيخ، حتى عام 1931 من الميلاد، ووقعت معركة بئر قندولة. استمرت يومين وكانت معركة دامية، أصيب فيها فرس البطل عمر المختار، وأصيبت يده، ووقع أسيرا عند الكافرين وقدموه للمحاكمة، وحكموا عليه بالإعدام شنقا. ولما سمع الحكم قال في ثبات: إن الحكم إلا لله، لا حكمكم المزيف، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسلم للجلاد ووجهه يتهلل استبشارا بالشهادة، وقال بعض الحضور أنه تلا قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأما القزم فلم تأتي صفحته الأخيرة بعد، والله أعلم كيف يختم له. هو ينصح فلا ينتصح، يوعظ فلا يتعظ، بل يتكبر ويتشبه بسلفه أمثال فرعون وهامان وقارون. يقال له: إن الحكم إلا لله، وهو يقول: إن الحكم إلا لي، والعياذ بالله. وينسى أن الله عزيز ذو انتقام، وينسى قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وعند الله تجتمع الخصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وما أحوجنا في هذه الأزمنة التي يختلط فيها الحق بالباطل والسنة بالبدعة وتموج فيها الفتن كموج البحر، إلى ركوب هذه السفينة، سفينة العلماء، لترسو بنا على شاطئ النجاة. فهيا بنا إخوتي نلتف حول علم من أعلام هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، ومع الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله، وجزاه الله عنا خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا المشهد الإيماني يبعث الحرارة في النفوس، هو مشهد بمثابة دلالة على طريق الله تبارك وتعالى، وليس لنا أن نحقر من المعروف شيء. فكم من صغير قاد الكبار إلى طاعة الله وإلى منهج الله جل وعلا. وأنا أغبطكم على هذا الاجتماع وعلى هذا التواجد والحضور، هو بمثابة نعمة كبيرة لابد من تأدية شكرها وإلا فالوقت وقت غربة، وقت جهالة، وخصوصا عندما يتم الاجتماع بعد انقطاع وبعد زمن طويل منعنا فيه من مثل هذه اللقاءات المباركة. فهذه كما ذكرت نعمة تستوجب الشكر لله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد ننسى الكثير من التفاصيل التي حدثت في هذا اللقاء، ولكن إن طالت بكم حياة المشهد ككل صعب نسيان، صعب نسيان. وبمعنى الإنسان يكبر ولربما بلغ من الكبر عتية ويظل محفور في الذاكرة كيف اجتمعنا في مسجد الفتح مثلا وعلى مثل هذا النحو، وكانت التذكرة وكانت الكلمات الطيبة، تلاوة قرآن ونحو ذلك. فلا تنشغل كثيرا بالتفاصيل قد ننسى كما ذكرنا الكثير مما يقال الآن، ولكن تبقى التذكرة وتبقى الموعظة. وأنا قد أنسى حتى ما ذكرت في خطبة الجمعة في درس بالأمس أو من شهر أو نحو ذلك، ولكن محفور في ذاكرتي كيف كنا نلتقي مثلا حتى على الإفطار في أيام عمل إسلامية ونحو ذلك. فكذلك الأمر بإذن الله تعالى لا تخلو هذه اللقاءات من فوائد كثيرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بمعنى هداية قد تحدث وتتحقق لا حتى بمجرد السماعات، وأنا كمتكلم الآن يعني لربما آخر شيء أفكر فيه ما الذي سأقوله في الخطبة وفي الدرس، ولكن تبقى كما ذكرنا حيثيات اللقاء والاجتماع على مثل هذا النحو. هل أقول هذا أقل القليل من الفوائد؟ وقليلك لا يقال له قليل، فالفائدة كبيرة جدا وعظيمة لا تقتصر على أشخاصكم بل تتعداها لأشخاصنا. فأنا أستفيد كثيرا، وهب أنني تكسلت أو تشاغلت أو نحو ذلك، فعندما أجد هذه الهمة وهذه الاندفاعة هذا مشهد إيماني. والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، والدعوة بالسلوك أنت لما تتأمل قصة أصحاب الكهف على سبيل المثال إلى الحصر، القرآن لم يحكي لنا كيف كانوا مثلا يسرحون الشعور، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يشربون، الموضات، ما هي الموضة التي كانوا يتابعونها، أبدا. القرآن ما يحكي إلا مشهدا واحدا، يعني ربنا حكى لنا قصة أهل الجنة وذكرهم بأحسن ما عملوا وأنهم خرجوا من قصورهم، يقال كانوا أولاد أمراء دخلوا الكهف، ولما لحقهم الكلب ذكروا صحبة الصالحين صلاحهم القوم لا يشقى بهم جلسهم، كان له ذكر وشأن وخبر لما صاحب الصالحين. فما بالك بإنسان مسلم ستكون حياته وسط الطيبين؟ هذا بلا شك مقام كبير، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. وكلمات طيبة، كلمات بسيطة جدا التي نقلها القرآن عن أصحاب الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. مشهد واحد، يعني القرآن ما حكى مثلا ألاف المشاهد، ما ربما كان مشهدا كهذا يكتب للإنسان به الجنة، يكون سببا في صلاحه، سببا في هدايته. ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، انظر التضرع الذي تضرعوه إلى الله تبارك وتعالى يذكر في كتاب الله، كلمة طيبة جدا وبسيطة جدا وكل حرف يدل على هداية. لما تنظر أنت أيضا في قصة أصحاب الأخدود وفي قصة عبد الله الغلام، ما الذي صنعه؟ هذا مشهد، هو الذي حكي عبارة عن مشهد، عبارة عن مشهد، وأن الغلام سيأخذ الحجر ويضرب الدابة التي اعترضت طريق الناس ويقول بسم الله فتقع صريحة، تقول كرامة، الكرامة من الممكن أن تحدث لصغير؟ أي والله، بمعنى لا يصح أن نحجر واسع، بل الغلام سيفوق أستاذة لا تستبعد ولا تحجر أبدا لواسع، لربما كان صغيرا فاق أستاذة، يقولون تلميذ فاق أستاذ ولا حجر أبدا. على سعة رحمة الله، ما هو الغلام لما حيحكي للراهب هذا المشهد سيقول له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتل، ولا تحجر واسعة، ما الثورة التي حدثت أزدت لنا معروفة؟ أي والله أزدت لنا معروف، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموا. شباب حيقف في ميدان التحرير أو هنا أو هناك، تتغير بذلك أنظمة، يزول طغاة وطواغيت. لا نتكلم اليوم عن الصواب والخطأ ونحو ده، لا أبدا، أنا أتكلم على المشهد فحسب. وشباب من المجرم من ممكن أن يجري عليه خيرات وبركات، لا تستبعد ولا تحجر واسعة. هذا الغلام عندما يقول للطاغية إنك لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني، مشهد إيماني. تقول سبحان الله، لم يتكلم، ده حيدل للطاغية على طريقة قتله، على طريقة صرعه. انظر، ويقع السهم في صدر الغلام، يقع صريعا، ينطق الناس آمنا بالله رب الغلام. هل الغلام خطب خطبة طويلة ساعة ساعة ونصف أعدد أعطى درسا كبير؟ لا أبدا، مشهد إيماني فالدال على خير وأنتم بدوركم خذوا الدرس. وأنا كنت أتذكر الإخوة القائمين على النظام جزاهم الله خيرا، يعني يجمعوا بين المصالح، بين النظام وبين الاستماع. أنت محتل أن تستمع، لا داعي لضيق الأفق، لابد من شمولية نظر. لا أقول التشويش الذي قد يحدث بسبب تنظيم الأمور، لا أبدا، أنت بحاجة لأن تنتفع، يعني أنت كإنسان منظم لهذا اللقاء جزاك الله خير، وأنت بحاجة لأن تستمع وتنصت لكل حق، لست في غنى عن السماع وعن الإنصات لكون أن المهمة تتعلق بتنظيم لقاء، لا أبدا. فلابد من شمولية نظرة، ولابد من الجمع بين المصالح. نعود نقول كما ذكرنا، أنت تحتاج لأن تقف مواقف إيمانية، ليس بالحكم واللزوم أن تمسك الميكروفون هكذا تصعد على المنبر، لا أبدا. ولكن كم من أسرة ابتدت سالكت سبيل الاستقامة بسبب ابنها، رجع يأكل وفق السنة، يقول بسم الله، ما هو حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. الأسرة لربما كانت لا تفقه شيئا، لا تذكر ربها جل وعلا، ولكن الولد عاد من المدرسة يقول بسم الله، وهو يأكل وهو يلبس مثلا، يخد بصرة دعوة الأب ونحو ذلك، لربما نغض البصر عن فيلم، عن رقصة، عن أغنية، البيوت مليانة تلفزيونات ونحو ذلك، ولكن أنت لما سلكت هذا المسلك الإيماني سمعت النداء، ظللت تردد الله أكبر الله أكبر، دعوة في حد ذاتها، ليست الدعوة قاصرة على الخطبة والدرس وأن أحفظ خطبة، لا أبدا، ليس بالحق واللزوم، وقد لا يتأثر. ما هو كيف أسلم الناس في إفريقيا، في جنوب شرق آسيا بالتعامل مع التجار المسلمين؟ مشهد إيماني. أنت والله عندما مثلا عندما تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، إن مثل الحجاب كذا، يرونك وأنت تذكر ربك، حريص على تأدية الصلاة لوقتها، لك ورد من كتاب الله، هذه دعوة. أسر كثيرة جدا اهتدت بسبب أبنائها وبسبب مشاهد إيمانية. عندك بر لما دخلت المسجد وحافظت على الصلاة، برك بالوالدين زاد، أدبك مع إخوانك الكبار زاد، هذا تحبيب لهم في دين الله تبارك وتعالى. تخيل لو حدث العكس، بعد ما صليت والتقيت بإخوانك وحضرت لقاء كهذا، صار منك العقوق، البذاءة، الشتم والسب ستكون النفرة حتما لا محالة. وأنا أسمع وأنتم تسمعون كذلك البعض منا طيب يريد أن يدعو وأن يعبد الدنيا بدين الله، ولكن في حدة في شدة تجد النفرة، تجد النفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شان إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا لما صليت وصمت وحضرت مع الطلائع، أبي عندما يقول لي افعل كذا أقول حاضر أمي، بل قبل أن تطلب أنا أسعى في خدماتها في راحاتها وأتقرب إلى الله بذلك. ما هو بر الوالدين طاعة من أجل الطاعة. تجد الأم معطوفة على الشفوق من أولادها، على الملتزم، والالتزام والتدين له قيمة كبيرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة يقذفها لهم في قلوب الخلق. مشهد واحد قد يدل على الله، قد يفتح به ربنا أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلف. انظروا، والبعض منا يحجر واسعة، انظروا للشباب وأنتم شاهدتم في الشوارع تلوين الأرصفة وتلوين الأعمدة ونحو ذلك. شباب وفتيات، لا نتكلم الآن عن الصواب والخطأ واختلاط وتبرد، لا نتكلم عن هذا المشهد، ولكن المشهد هذا انبهرت به الدنيا. شباب يحب بلده، بيخدم بلده، ما يطلب أجرا على ذلك. أنا أتخيل إخواني كبارا كانوا أو صغار، لو دخلوا مستشفى من المستشفيات دعوا للمرضى، بصروهم كيف يصلون، كيف يتوضؤون، هدايا رمزية، وردة مثلا، بنبوني أو نحو ذلك، وزعناه في المستشفى، دعوة، سألنا الناس هل صليتم. تخيل الزكوات التي تأتي. أنت صاحب دعوة، أنت صاحب دعوة، يعني تفنن في إيصال الحق للخلق. وما الحياة إلا هكذا، لإقامة دين الله في دنيا الناس. انظروا للشباب، ما الشباب تواعد على الفيسبوك ولعب له ونحو ذلك. تخيل الإخوة الطيبين الصالحين مثلا عندما يدخلون على المواقع بغية الدعوة، وأنتم عندكم إجادة، عندكم إتقان لاستخدام هذه الأجهزة، قد لا نستطيع التواصل معها لكبر سن أو نحو لا، ده أنتم عندكم إتقان وتستطيع الجلوس ساعات طويلة. فتخيل مثلا لو بعثت برسائل قلت لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قلت لهم أصليتم مثلا العشاء، صليتم العصر، دعوة الدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة على النت اليوم دعوة، لو استخدمت دعوة كدعوة صاحب ياسين، كلمة بسيطة جدا، وأنت الحافظ لكتاب الله ادعو بما تعلمت، الدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وقال: ما بلغته آية فقد بلغوا الحق، وقال: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الدعوة بسيطة جدا، ما دعوة الأنبياء والمرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ما رأيكم؟ دعوة كبيرة جدا، مهمة جدا، صارت مهملة جدا. البعض يقول لك: لا داعي للكلام في الدين، لا تتكلم في الدين. لا، لا أتكلم في الدين، أما لا أتكلم في الدنيا، ما لابد أن أتكلم في أي شيء أتكلم إذن، وكل إناء بما فيه ينضح. ما هو العلماني والليبرالي والشيوعي كله بيتكلم، وكلها أديان عند أهلها. أنت تحل ذلك للملاحدة وتحرم علي أنا، تبيح للعصاة والمذنبين وتحرم ذلك وتمنع ذلك على الطيبين الصالحين. فدعوة متأكدة، دعوة متأكدة. لو قلت لهم دعوة كدعوة صاحب ياسين: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم، كلكم يحفظ، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، دعوة طيبة جدا، دعوة طيبة جدا. تخيل لو قلت له عليك ببر الوالدين، تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت له آية، قلت له إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكرت له حديثا شريفا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو معنى مستفاد. السلف كانوا يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، قل له كل خير في اتباع من سلف. السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان. من سائر الناس مش عارفة انتوا ليه سلفيين، هجوم شديد او البعض بالآخر، وكأنه نام نومة طويلة جدا، فتح عيني وجد دموع هادرة للسلفيين، فحالة ارتباكة شديدة جدا. وضح له ما هو لك دور، لك مهمة، قل له السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر قرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا. لا ربما توهم أنك سلفي معناها لابد أن نركب الحمار ولابد أن نعيش بها. وضح له أن هذا المنهج من سماته التقدم لا الرجوع إلى الوراء، وأننا نحتاج لإقامة حضارة على منهاج النبوة. ساهم لا داعي لإلقاء الحمل أو التابع على الكبار وعلى الشيخ فلان كان لابد أن ينهض، والعالم العلاني كان لابد أن يسهم في رد وفي دفع هذه الشبهات. أنت لك دور، لك مهمة، تحمل المسؤولية، تحمل الأمان. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه رفع إلى السماء كما قيل في سن 33، تقول سبحان الله حياة كلها جات، رفع في سن 33، ده قبل ذلك حياة طويلة كم كان سنه، وهو يجاهد وهو يبذل الحق في الخلق ويعبد الدنيا بدين الله. ولذلك كان لابد من تمهيد، لابد من مقدمات، والبدايات إذا ما صلحت صلح الانتهاء. وأنا أغبطكم على هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم على هذه الكلمات الطيبات التي أكد فيها على بعض المعاني، منها شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع المبارك، وأهمية الدعوة بالسلوك وأنها أبلغ من الكلام، وكذلك تنوع وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العمل لدين الله سبحانه وتعالى مسؤولية الجميع، ويستطيعه كل أحد بأبسط الأساليب. وكذلك ختم كلمته بأننا علينا دور في توضيح منهج السلف الصالح لكل أحد من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون كالجسد الواحد، لا يحدهم زمان ولا مكان ولا حدود أوطان، أينما ذكر اسم الله في بلد أعددت ذاك الحمى من بعض أوطاني. فنحب جميع المسلمين، فنحب جميع المسلمين ونرحمهم وننصرهم بكل ممكن ومستطاع، نتألم لآلامهم ونفرح لفرحهم ونهتم بأخبارهم. فالمسلم أخو المسلم. فالآن مع جولة سريعة حول أخبار أمتنا الإسلامية، والأخ صلاح الدين فتحي والأخ محمد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصحبكم في جولة حول أخبار العالم، نبدأها من تسونامي اليابان. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. توقعت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء أن تبلغ قيمة الأضرار المباشرة الناجمة عن الزلزال المدمر الذي هز شمال شرق البلاد هذا الشهر، وما أعقبه من أمواج مد بحرية عاتية ما بين 16 و50 و20 تريليون ين، مما يجعلها أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في العالم. أعلن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أنه اتفق مع البابا شنودة خلال لقائه به يوم الاثنين على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، لكنه أشار إلى إمكانية إجراء تعديل بإزالة حرف الألف واللام بحيث تصبح الإسلام مصدر رئيسي للتشريع. وفي سياق آخر قام المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بإحالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إلى المحاكمة بتهمة الإساءة للذات الإلهية وتكدير السلام الاجتماعي. ومن ناحية أخرى هدد الزعيم الليبي معمر القذافي الغرب بالتحالف مع تنظيم القاعدة في حال ما إذا قرر توجيه ضربة ضد ليبيا، وأعرب القذافي عن شعور بأن حلفاءه الأوروبيين خذلوه وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإيطالي، وهدد الغرب قائلا بأنه سيتحالف مع القاعدة ويعلن الجهاد. إسرائيل تتوعد بأن السلام مع مصر لن يستمر، وقال جلعاد رئيس القطاع السياسي والأمني بوزارة الحرب الإسرائيلية السلام مع القاهرة معقد، وإذا ما أصبح لنظام الحكم هناك طابع متشدد ومتطرف فإني لا أعتقد أن السلام سيستمر ويدوم. وهذا مصداق قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وجاءت تصريحات جلعاد بعد تحذير نبيل العربي وزير الخارجية المصري لتل أبيب من التجرؤ على عدوان عسكري ضد قطاع غزة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إصابة 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة، بينهم 7 أطفال و6 سيدات في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية على عدة أهداف في مدينة غزة وشمالي القطاع. وجاءت الغارات على الرغم من إعلان كتائب القسام مساء الاثنين التزامها بالتهدئة في قطاع غزة في حال توقف العدوان الإسرائيلي، ولم يعلق جيش الاحتلال على الغارات الأخيرة. وما النصر إلا من عند الله. ثوار ليبيا يسقطون 30 من قناصة القذافي بمصراتة. أعلن متحدث باسم المعارضة الليبية يوم الخميس أنهم قتلوا 30 قناصا حكوميا في مصراتة، وأن السفن الحربية والزوارق الحكومية غادرت ميناء المدينة. وتابع إن مقاتلي المعارضة تمكنوا أيضا من التضييق بدرجة كبيرة على حركة الباقين لأنهم ذهبوا إلى المباني التي يتمركزون عليها ونسفوا السلالم. وفي البحرين حذرت رابطة علماء المسلمين في بيان جديد من المد الشيعي في مملكة البحرين، مشيرة إلى أنها استبشرت خيرا بتعاون دول الخليج في إرسالهم قوات للدفاع عن أي دولة من دول الخليج لمواجهة هذا المخطط الصفوي حسب الاتفاق الخليجي. وعلى الصعيد الإسلامي أعلنت الدعوة السلفية أنها بعد التشاور والمحاورة في ضوء المتغيرات الجديدة قد قررت المشاركة الإيجابية في العملية السياسية، وأنها بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة. قالت الجماعات الإسلامية كلمتها وتوحد رأيها في الاستفتاء بخصوص التعديلات الدستورية، وقام أبناء الدعوة السلفية بحملات لتوعية أفراد المجتمع المصري، وقاموا أيضا بالوقوف أمام لجان الاستفتاء لتنظيم الدخول والخروج وتوعية الناس دون فرض رأيهم على أحد. في ظل المؤتمرات والندوات التي تعقدها الدعوة السلفية قام فضيلة الشيخ ياسر برهامي والشيخ عمر عبد العزيز بإلقاء محاضرة في جامعة الأزهر، كما قام فضيلة الشيخ أحمد فريد والشيخ محمود المصري والشيخ حاتم فريد الواعر بإلقاء محاضرة في مسجد القائد إبراهيم بعنوان من نحن وماذا نريد. وآخرها المؤتمر السلفي بأطفيح، يحاضر فيه الشيخ مصطفى دياب والشيخ حازم شومان، ومعنا مراسلنا من مكان المؤتمر يوفينا بالتفاصيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم الأخ أحمد خلف من مركز تصفيح بمحافظة حلوان، حيث تم بفضل الله تبارك وتعالى الانتهاء من فعاليات مؤتمر الشباب بنادي مركز شباب تصفيح في حضور أكثر من 2000 أخ من ظهر شباب تصفيح. وحاضر في هذا المؤتمر الشيخ مصطفى دياب حفظه الله والشيخ حازم شومان حفظه الله. وقد كانت المبادرة للشيخ حازم شومان في الكلمة، وقد تطرق إلى بعض النقاط الهامة التي تعنينا جميعا، وبين حفظه الله أن المعاملات سبب لدخول الجنة ونحجب من النار، وأوضح ذلك في حديث القنطرة والمخلص لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وبين أن إنذار العمر أكثر من إنذار المال، وأن الفلاح والنجاح في أوام السنة لله تبارك وتعالى. وقد حكى قصة طريفة أن ملك ولد له طفل بأذن واحدة، فجمع الوزراء والحكماء وقال لهم ماذا نفعل ليحكم هذا الطفل من بعدي؟ قالوا نقطع أذن جميع أطفال هذه البلد حتى يحكمهم ولا يغيروه. ففعل، وعندما بعد مرور الأعوام دخل رجل على القرية له أذنان، ففخر منه جميعا لأنه له أذنان، ولكن هو الأصل، هو الذي لا يجب أن يخجل. وقد بين الشيخ حازم شومان هذه وذكر هذه القصة لكي لا نخجل من التزامنا ولا نتطرق ولا نحزن من سخرية الآخرين، فنحن في الطريق الصحيح ونحن الأصل ونحن على الفترة، وهم أصحاب الأذن الواحدة، وأنتم أيها الشباب من ذوات الأذنين. وقد سئل الشيخ حازم شومان في نهاية الحفل في نهاية كلمته في المؤتمر من أنتم؟ فقال حفظه الله نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة فرض العباد. ثم تفضل الشيخ مصطفى دياب حفظه الله وكانت كلمته في نقاط هامة، وبدأها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل نعمك، وهذه هي النقطة التي ركز عليها الشيخ حفظه الله، ونبه أن كل واحد فينا له صنم بتفكيره يجب أن يحطمه، وأن الطاعة طاعة الله تبارك وتعالى تنير القلب، ونبه أنه يجب علينا جميعا أن نقوم بثورة على قلوبنا، ثورة على ذنوبنا، ثورة على الأخلاق السيئة، ثورة على التلبية والكسل. وكل واحد فينا له دور يجب أن يقوم به، وإذا كنت عن وظيفة فقد وإن كنت تبحث عن وظيفة فقد اختار لك الشيخ مصطفى دياب حفظه الله أشرف وظيفة، وظيفة الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبإذن الله تتوالى المؤتمرات والندوات في جميع محافظات مصر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها عليك بفضله ومنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى هنا انتهت جولتنا الإخبارية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مشايخنا يجوبون البلاد والعباد لنشر دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهكذا ينبغي أن يكون كل داع إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني الشباب، من لم يكن له ماض تليد يعتز به فليس له مستقبل مجيد يصنعه. ودعوتنا الدعوة السلفية، بل طلاع الدعوة السلفية لها تاريخ عظيم مليء بالدروس والعبر، لذلك وجب علينا أن نتعرف عليه حتى نستمد منه الدروس والعبر والخبرات والتجارب، ليكون الوقود الذي يحركنا نحو مستقبل مشرق لهذه الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الفقرة التي هي بعنوان تواصل الأجيال مع شيخنا الشيخ عماد غريب، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سبيله إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من دواعي الفرحة والبهجة والسرور أن أكون مشاركا في لقائي، لقاء طلائع الدعوة السلفية، ولا عجب ولا غرو أن أقول لقائي، ففي بيت الطلائع تربيت، وفي بيت الطلائع تعلمت، وفي بيت الطلائع اهتديت بفضل الله تبارك وتعالى، وسرت مع إخواني في هذا الطريق الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا فيه على الحق إلى أن نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنتم أيها الشباب فأنتم وقود هذه الأمة، وأنتم شبابها، وأنتم عصامها، وأنتم الأمل المنشود لهذه الأمة، فاثبتوا على دين ربكم وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، إن في هذا الطريق النجاة، إن في هذا الطريق الفلاح، إن في هذا الطريق النجاح والرفعة والعزة والريادة والسيادة، فتمسكوا بأمر ربكم تنجوا، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، كما قال رب العزة جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. أما موضوع الفقرة هو تواصل الأجيال، حدث هذا الموقف الذي أحكيه لكم في التسعينيات، غالبا في منتصف التسعينيات. كنت شابا مثلكم في نفس عمركم، انطلقنا مع الشيخ مصطفى دياب أستاذي ومعلمي وشيخي، كنت صغيرا، ذهبنا إلى مصيف كان يسمى معسكرا، ولكن في أيام النظام السالف الظالم تغيرت هذه الألفاظ فصار مصيفا. ذهبنا إلى المعسكر، ظننت هيكون مثل الكشافة، معسكر كشافة زي ما كنا بنحضر في أيام المدارس. ذهبت إلى هناك مع إخواني فوجدت ما لم أره من قبل. رحنا المعسكر، كان في فيلا في أبي تلات، صاحبها الآن أو بعد ما حدث هذا المعسكر تم القبض عليه والحمد لله. الغرض ذهبنا إلى هنالك، كان يوم، أول يوم ذهبنا فيه كان يوم صعب جدا جدا جدا صراحة، مش هخبي عليكم، قلت في نفسي يا ريتني ما كنت جيت، شفت يوم النوم بالقطارة والأكل بالمقدار والاستيقاظ تصحى من الفجر ما تنامش إلا الساعة 12 بالليل، لقيت اليوم كده، قلت ده كل يوم هيبقى كده، فقعدت ظللت مع أصدقائي أقول يا رب اليوم ده يخلص، هم كانوا 5 أيام أو 4 أيام، لحد ما اليوم جيت الساعة 12 قلنا الحمد لله، عشان إيه؟ هننام، قلت الحمد لله. تاني يوم كانت المفاجأة الكبرى، وهي ديت الفقرة اللي أنا عايز أقول لكم عليها. إيه المفاجأة الكبرى؟ حضر إلينا شيخ كبير جدا كنا بنسمع عنه في الشرايط، حضر إلينا وجلس معانا اليوم بالكامل، تتخيلوا مين؟ فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى. شوف فوجئنا كلنا، الشيخ فض نفسه، لغى كل القضايا اللي كانت عنده وجلس معنا من أول اليوم إلى آخره، بعد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر إلى صلاة العشاء. الشيخ بيحدثنا عن إيه؟ عن المجددين في الإسلام. شوف أنا بقول لكم الفقرة دي واللقاء ده والمعسكر ده كان مر عليه قد إيه كده، من منتصف التسعينات، يعني قول قد إيه كده 16 سنة. فاكر الكلام اللي كان بيقوله الشيخ، فقلت سبحان الله الشيخ مفضي نفسه وجاي يقعد معنا إحنا الشباب. ما تبصليش أنا الآن كبرت، وصلت سن الأربعين، لكن ساعتها كان عندي 18 سنة 19 سنة. فتقول سبحان الله الشيخ يفضي نفسه رغم مشاكله رغم الجهود اللي عنده ويجي يقعد معنا ويحدثنا عن إيه؟ كنا شباب كلنا في سن الثانوي، بيحدثنا عن إيه؟ عن المجددين في الإسلام، وكأنه بيزرع فينا إن إحنا نكون ممن يجدد لهذا الدين، ممن يعمل لهذا الدين، ممن يبذل ويعمل مع إخوانه في نصرة هذا الدين العظيم، هذا الدين القويم. فجلس معنا الشيخ كما ذكرت من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، فقلنا الحمد لله واليوم ده كمان خلص. المهم موقف آخر من المواقف اللي حدثت لنا ونحن صغار، أيضا كان مع فضيلة الشيخ محمد إسماعيل. الشيخ كان في محاضرة وذهب إليه طلقع من الطلائع، اتفقنا أنها طلقع، طلقع من الطلائع، راح للشيخ مباشرة عامدا إليه سلم على الشيخ. الشيخ التفت إليه وسلم عليه، همس الطلع في أذن الشيخ بيسأله، الناس كلها بص على الطلع وعلى الشيخ بيسأله، قل له يا شيخ لو سمحت، إمام بيصلي بسرعة وقرأ الفاتحة بسرعة وأنا ما أدركتهوش، ما أدركتش قراءة الفاتحة، أركع ولا كمل الفاتحة؟ الكل باصص، الكل منتبه. فإذا بالشيخ يعمل إيه؟ يلتفت إلى الفتى أو الطلع ويسلم عليه ويقول له لا أدري، سأل غيري. إيه رأيك في هذا الكلام؟ لم يستحي، إذا كنت لا تعلم فقل لا أعلم. ما استحت الملائكة حينما سألها ربها تبارك وتعالى عن شيء، قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا تقول على الله عز وجل بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإياك إنك تتسأل في حاجة في الدين ما تعرفهاش وتجاوب عليها، قول ما عرفش، قول سأسأل وأجيبك، أما أنك تجيب بدون علم فانتبه، فانتبه، لا تكن ممن يتقول على الله عز وجل بغير علم. آخر حاجة، موقف تاني، كنا رايحين خلاص، أنا خلصت بقى مرحلة الطلائع وبقيت شغال في سن الطلائع، شغال مع الطلبة. كنا رايحين رحلة إلى مكان بعيد، طبعا انتوا عارفين الأماكن اللي احنا بنروحها ما فيهاش بني أدمين، ممكن يكون فيها جن لكن إنس لا، حتى لا يرانا أحد ولا نرى أحدا. فالحمد لله رحنا المكان بعيد، بحر مليء بالآبار والحفر، يعني اللي ينزل ما يطلعش. الغرض كنا وإحنا رايحين في الطريق كان في واحد معانا أهله ما كانوش راضيين إن هو يمشي معانا يروح الرحلة، فألح علي قال لي معلش تعالى لوالدتي احكي لها وهي لما تشوفك هتطمئن وتبعتني معاك. تمام، رحت أنا لوالدته، فلما عرفت إن هو طالع معايا الرحلة يعني رضيت. مشينا رحنا البحر وآذنا للناس إن هم ينزلوا يبلبطوا، على رأي على كلمة الشيخ مصطفى دياب، نزلوا يبلبطوا في المية، وكانت التوجيهات إن هم ما يروحوش لبعيد ويكونوا قريبين من بعض. يشاء السميع العليم إن واحد إن هو الشخص ده أنا رحت لأمه يبعد ويعاني الغرق، أما أنا فلا أستطيع السباحة، ما لا أخفي عليكم هنزل أغرق جنبه. فأنا فضلت واقف بره، عايز حتى أرميله حبل، أرميله حبل فين؟ واقف بره أنا عمال أقول له تعالى، وهو عمال يعمل لي كده. أنا أقول له تعالى، وهو يقول لي كده، يا عم تعالى ما تعمليش باي باي، تعالى لي. فأنا ما خبيش عليكم قلبي، وقع في رجلي، هروح أقول له والدته إيه؟ أنا اللي كان في دماغي هقول له أمه إيه؟ بس يطلع ما يطلعش، عمال أفكر يا رب أنا هقول لها إيه لما أروح. فدي عاقبة إيه يا جماعة؟ إيه؟ اللي ما يسمعش كلام، اللي ما يسمعش الكلام يتعرض لإيه؟ للغرق، ويعرضنا إحنا للمسؤولية. فاسمع الكلام، كن مطيعا لإخوانك طالما يأمرونك بالحق، إنما الطاعة في المعروف. فكن مطيعا لإخوانك، سامعا لكلامهم، طالما أن الكلام في طاعة الله تبارك وتعالى. ومع الأجيال تتواصل بإذن الله تبارك وتعالى، ويكن أجيال أخر يواصلون المسير ونحن معهم بإذن الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اختار واحدة من هنا واحدة من هنا، بس يعني لغبطهم بقى كده. شوف دي آخر واحدة. الفائز في المسابقة الفورية محمد أحمد محمود فريد، مدرسة المدينة المنورة. لا موجود، موجود شايف الناحية التانية، مش عارف الورقة، أنا عارف بس الاسم. طيب مش موجود. محمد أحمد محمود فريد الفائز في المسابقة الفورية. أو شو ده؟ لا لا لا، اديله السديري. انت مكسوف ولا اديله السديري؟ هنا كتير قوي. ايضا الفائز الثاني احمد، مش نعرف الاول هو السؤال الثاني، هو السؤال اول من اسلم من الفتيان، خالد بن الوليد ولا ابو هريرة ولا علي بن ابي طالب؟ ده هو اللي هياخد الجايزه. هو الاجابه صحيحه، احمد محمد موسى، مدرسه شباب المستقبل. أحمد محمد موسى، مدرسة شباب المستقبل. موجود؟ تعال. جزاكم الله خير. إن لطلاع الدعوة السلفية بفضل الله سبحانه وتعالى دورا إيجابيا في إغاثة المسلمين في كل مكان يستطيعون الوصول إليهم، فمن ذلك إعانتهم لإخوانهم العائدين من ليبيا الذين دخلوا الحدود المصرية. ومعنا إن شاء الله مادة مرئية توضح لنا إغاثة طلاع الدعوة السلفية لمجموعة من الإخوة السودانيين وتقديم المعونة لهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهيا نشاهدها معنا. Mm-hmm.

بشر تدفعني خيبتهم في حلقات ذكر النظرات وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات قوم عظماؤك كعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الداعي للصلوات ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات تستفسر عيني أعينهم فترد شفاهم بالمساحات يقرأ فقرأت مساراتي ومساراتي في دين حياة وارتبك الشوق وخالطني إحساس بالحاجة لدعاة وسألت الشيخ فقدم لي مفتاح الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر. ونحن نذكر إخواننا أنه ما حدث لهم على أرض ليبيا إنما هو مصاب قدره الله عز وجل، والعبد المسلم حينما يرى أن المصيبة لم تكن في دينه يحمد الله عز وجل. وأنتم سفراء الله تبارك وتعالى إلى بلادكم تحملون هذا الصبر وهذا الاحتساب على أنكم قد ابتليتم في الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي قدر عليكم ذلك، ولو لم يكن فيه خير لكم ما جرى عليكم ذلك. فالمسلم يفوض أمره إلى الله عز وجل ويحتسب الأجر والصواب. فربنا تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لكم بذلك ثلاث أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لذلك أيها الأحبة الكرام أنا أقول أن البلاء والمصائب إنما تمحص القلوب وتشد العزائم وتقوي معاني الإيمان وتظهر قوة الإيمان في قلب العبد. لما مات عبد الله بن أبي أوفى وقف أبي أوفى وقد ادهن ووضع العطر ولبس خير ثيابه، فقيل له يا عبد الله يا عبد الله حينما يموت أوفى أتفعل ذلك؟ قال إن الله عز وجل قد وعدني بهذه المصيبة ثلاث أشياء، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، فنقص الأموال بشر الله عز وجل أهل الصبر بصلوات ورحمة من الله عز وجل وبركة، ونقص الأنفس كذلك. لذلك أيها الأحبة الكرام أنتم على خير، وما أنتم فيه خير، وما أنتم مقدمون عليه أيضا خير، فرجوعكم إلى أوطانكم خير. فهناك من الناس قد ابتلي بأنه قد منع، وهناك من الناس من ابتلي بأنه قد قتل، وهناك من الناس من ابتلي بأنه قد أوذي، فأنتم في نعمة العافية. ونعمة الإيمان هي أفضل نعمة يمنى بها العبد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أنكم وصلتم بسلامة الله جل وعلا إلى أرض مصر بلدكم الثانية، وندعو الله جل وعلا أن يبلغكم بلادكم سالمين آمنين غانمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم فيما أنتم فيه من البلاء خير مما أخذ منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا ابتلي ببلية قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإذا ما وكل الله عز وجل أن يخلفه كان الخلف من الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لكم الخير أينما كنتم وأن يرضيكم به وأن يجعلنا ممن يتآخى ويتحاب في الله تبارك وتعالى. فإخوانكم بالإسكندرية أهل السنة والجماعة أصحاب الدعوة السلفية إنما جاءوا يرحبون بكم. فنسأل الله عز وجل أن يكون مقامكم على أرض مصر مقاما طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تحولوا دينكم ولم تلطفوا أيديكم بأيدي إخوانكم بدماء إخوانكم المسلمين، والله يحفظكم ويثبت إيمانكم ويخلفكم خيرا على مصيبتكم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله يخلفكم في أهليكم وفي أموالكم وفي ذرياتكم بما يخلف به عباده الصالحين. وأنا أختم بنصيحة ولعلي لا ألقاكم إلا في الجنة إن شاء الله. نصيحتي أننا سافرنا للدنيا وتعبنا للدنيا كثيرا، وأنا الأوان أن نتحمل مسؤولية هذا الدين وأن نثبت على التوحيد وأن ندعو إلى الإيمان والعقيدة الصحيحة وأن نتمسك بالكتاب والسنة. وأقول لكم العز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصية الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كل من اعتز بغير الله أذله الله وأزال ملكه وشتت شمله، ويبقى العز الحقيقي في التمسك بدين الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والله يجمعنا وإياكم في الجنة ويبارك لكم ويبلغكم السلامة آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن فرحون وسعداء جدا بأننا رأيناكم في مصر، لأن العلاقة بيننا أجمل علاقة وأقوى علاقة، علاقة تتجاوز كل الحدود تتجاوز كل الدول، هي علاقة الأخوة في الله، علاقة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لما واحد يشتكي الآخر يشعر بهذا الألم، ولما واحد تصيبه مصيبة الآخر كأنها مصيبة. نعلم المصيبة التي مررتم بها ومصيبتكم هي مصيبتنا، لأننا جسد واحد. ولكن عزاؤنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل البلاء بعبد فإنه يكفر عنه بهذا البلاء ذنوب الخطايا. ما أصاب المؤمن من أذى أو نصب إلا حط هذا الأذى من خطاياه، تسقط عنك الذنوب وتسقط عنك الخطايا والحياة كلها لا تساوي شيئا. يعني مهما بلغت المصيبة تهون أمام المصيبة في الدين. الحمد لله الذي ثبتنا على ديننا، الحمد لله الذي ثبتنا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليقين بالله سبحانه وتعالى. والإنسان هيعيش في الدنيا كم سنة؟ 10 سنين، 20 سنة، 100 سنة، وبعد ذلك الدين هو الذي يبقى. ربكم سبحانه وتعالى كريم، فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يمين الله ملأ لا تنقصها نفقة، رأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. هو الذي قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني. وانظر على اختلاف طلباتهم وعلى اختلاف لهجاتهم وعلى اختلاف لغتهم وعددهم الكبير ده، سألوا الله سبحانه وتعالى فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو جبت إبرة وأدخلتها في البحر ماذا تنقص من البحر؟ لا تنقص شيئا. ربكم عز وجل كريم، ربكم عز وجل غني، فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ونورتم مصر مرة أخرى ونحن نحب الله. السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فالآن مع قصيدة شعرية بعنوان مسلمون مسلمون، يلقيها علينا أخونا مصطفى جمعة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. مسلمون مسلمون مسلمون، سائلوا التاريخ عندما وعى، من حمى حق فقير ضيعه، من بنى للعلم صرحا أرفعه، من أقام الدين والدنيا معه. سائلوه سيجيب المسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في شمال وجنوب، ننشر النور ونمحو كل هون. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجباه، نحن بالبتار أدبنا الطغاه، نحن للحق دعاة ورعاه. ذلكم تاريخنا يا سائلون. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. يا أخي في ليبيا أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون. مسلمون مسلمون مسلمون، يا أخ الإسلام في كل مكان، قم لفق القيد قد آن الأوان، واصعد الرب وتوهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان، واملأ الآفاق إنا مسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون، قم نعد عتل الشهداء الراشدون، قم نصل مجد الأباة الفاتحين، شق الناس بدنيا دون دين، فلنعدها رحمة للعالمين، لا تقل كيف السبيل فإنا مسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون. في ختام لقائنا معي رسالة، رسالة لكل الحاضرين، ولكنها رسالة عتاب. نعم، رسالة عتاب مرسلة من شاب كان يعمل المعاصي ليل نهار، لكنه للأسف لم يجد من ينصحه. هذا الشاب قد يكون زميلك الذي بجوارك في الفصل أو المدرسة، قد يكون جارك في البيت، أو حتى قد تكون رأيته في الشارع وفقط. استمع إليها وعدني أن تجيب عليها. عنوان هذه الرسالة: رسالة إلى كل من رآني على معصية ولم ينصحني. إليك نص هذه الرسالة: أخي في الله، أتذكر عندما رأيتني وأنا أستمع إلى الأغاني لماذا لم تنصحني؟ أتذكر كذلك عندما كنت أتبادل المواد الخبيثة عبر البلوتوث مع أصدقاء السوء فلم تنبهني على خطئي؟ أتذكر جيدا أني قد رأيتك وأنت ذاهب إلى المسجد للصلاة ومررت علي فلم تأخذ بيدي معك إلى المسجد؟ حتى الشريط أو الرسالة النافعة أو غيرها من وسائل الدعوة بخلت بها علي، بل الابتسامة، الابتسامة والوجه البشوش لم تكن تقابلني بها، حتى ظننت أن جميع الملتزمين معقدين مثل ما يقول بعض الشباب. مهما أكن فإني أنا أخوك، فلما تبخل علي بالنور والهدى الذي معك؟ لما تبخل علي بنصحك؟ توقيع شاب يريد أن يتوب ويخرج من وحل المعاصي والذنوب، فهل تأخذ بيدي وترشدني إلى طريق الحق والخير؟ هذه هي رسالة أخي الذي يعمل بالمعاصي ليل نهار لكنه للأسف لم يجد من ينصحه. واعلموا أن هذا هو حال كثير من الشباب الذين ينتظرون دوركم أنتم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أعود وأكرر وأؤكد على أن العمل لدين الله مسؤولية الجميع. فماذا قدمت أنت لدين الله سبحانه وتعالى؟ العمل لدين الله مسؤولية الجميع. فماذا قدمت أنت لدين الله سبحانه وتعالى؟ العمل للدين مسؤولية الجميع. فماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.